فكرت البدع بارك الله فيك، بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت عقراته يبنون القيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والسبايا. هذا بدعة، هذا لا، هذا لا، تبين ذاك كم مرة في الصحف والرسائل طلعت عليه من جنون تبين في الصحف والمجلات، كل هذا بين لا يجوز هذا. نعم نعم لكن الاجماع عن من دون خيام ومن دون محفل، لكن اجماع الكل يعني اذا زاروا هم يتعدى سنه يعني ما قالت حفل هذا المحفل ما يجوز. يجتمعون ليجون الاقوام الاخرين يردون العذاب، يستقبلونهم جماعه الميت. يستقبلون يموتوا ما يحتاج لقبل مخيمات. يستقبلون يموتوا الحمد لله العادي. ولكن حكم اذا مثلا كيف حكم الاجماع عند الله؟ هذا هو ما له اصل. انا لا انا ما اعرف. يعني احيانا تضيق البيوت عن التعب المعازيم كلهم لان بيوتهم بالالاف فهم يصنعوا مكان يقيم من الحر او من البرد او من المطر ويستقبلوا فيه المعازيم ويروحوا اذا وجعل من باب استقباله من دون اي ملائم من دون اي من الحاجه الى خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.